أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول إنه حسب كلامه حسب ما ورد من خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها فلم تبلغ 20 خطبة، يقول فأين بقية الخطب؟ لا أدري. ومكث 10 سنين. لا أدري. وما رأيك في آلاف الأحاديث ليست من الخطب؟ يقول ألا يعتبر أن لا لا حاشا يعني نقص في السنة وكذا. حاشا لله، حاشا لله أن تكون السنة ناقصة. قيض الله للسنة علما من أدق العلوم، وهو تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر اسم الكتاب والسنة. فمن فضل الله عز وجل يعني علوم الحديث من أندر العلوم التي يعني توصل إليها المسلمون، ولا شك أنها مأخوذة من هدي الكتاب والسنة، من التحذير من البدع والتحذير من الفسق والعصيان والتحذير من المخالفات الشرعية، هذا والتحذير من القول على الله بغير علم. كل ذلك كل علم المصطلح مقتبس من هذه النصوص، مقتبس من هذه النصوص التي تأمر نظر الله امرأ ها سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والخطب ليست محصورة فيما قد ينص أنه خطبة، فقد تكون بعض الأحاديث التي رويت أو كثير من الأحاديث التي رويت هي جزء من ماذا؟ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبلغ الآلاف. فالسنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ والحمد لله، ولا يتطرق الشك إلى أن السنة ضاعت أبدا، حاشاها ذلك، بل حفظها الله كما حفظ القرآن ولله الحمد والمنة. نعم صحيح أنه كثر الوضع وكثر الخلط وكثر الضعفاء وكثر، ولذلك يوفق الله العلماء لعلم ماذا؟ لعلم علوم الحديث، علم الإيش؟ المصطلح. وعلم المصطلح كما قلت لكم هو مستمد من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ومن نحو قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغير ذلك. هذه كلها هي مصادر لعلم المصطلح، لعلم المصطلح. ولذلك جاء كلام السلف مطابقا لذلك، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، ونحو ذلك من النصوص الكثيرة. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا الأخذ بها ماذا؟ تحقيق لكتاب تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، وليس لأحد تغييرها النظر في شيء خالفها، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فلا يتطرق الاحتمال إلى أن السنة قد ذهبت وأنها قد ناقصت، لكن ولله الحمد والمنة السنة موجودة كما قلت لكم، دخلها ما دخلها من الوضعين والمندسين، ولكن كشفهم الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما قلت في بداية الحديث مصداق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. نعم. الله إليكم. الذي ينشر هذا الفكر، هذا فكر مأخوذ من عند العقلانيين الذين تركوا الكتاب والسنة واعتمدوا على عقولهم، فهو فكر باطل، فكر فاسد، فكر يجب استئصال شأفة أهله من بين المسلمين، وتجب منابذتهم والبعد عنهم، والإخبار عما وجد منهم يريد أن يفسد عقيدة المسلمين. فمن شك في السنة شك في القرآن، من شك في السنة شك في القرآن، لأن القرآن هو الذي أخبر عن أهمية السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن أنكر السنة فقد كذب القرآن بل كذب هذه الآية. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله أي إلى كتاب الله والرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن شكك في السنة أو أخضعها لعقله فهو ضال مضل. هناك طائفة يقال لهم القرآنيون يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن لأن السنة دخلها ما دخلها. وهؤلاء من كبار الضلال بل لا شك في كفرهم. من أنكر السنة فقد كفر لأن أكثر التشريع الموجود في السنة أكثر مما هو موجود في القرآن إلا بشكل إجمالي، أليس كذلك؟ ونحن نسأل هؤلاء كيف يعرفون إذا كذبوا السنة، كيف يعرفون أن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 وصلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 وصلاة الفجر 2 ركعات؟ كيف يعرفون أنصباء الزكاة؟ كيف يعرفون أحكام الصوم والمفطرات؟ كيف يعرفون الحلال من الحرام؟ كيف يعرفون بعض تفاصيل الربا؟ كيف يعرفون بعض تفاصيل المواريث؟ فإذا كذبوا هذه الأشياء فقد كفروا. وأيضا ممن هم على خطر قوم آخرون يقولون نؤمن بالسنة لكنهم لا يخضعونها للرواية، لا يخضعون صحتها للرواية، وإنما يخضعون ذلك لإيش؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. كقول أحدهم في كتبه وفي كتاب الذي سماه الفقه البدوي يقول كيف يعقل أن يكون حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونحن نعلم أن هناك نساء قد نجحن في أمورهن. وضرب مثلا ببلقيس، وضرب مثلا ليته اقتصر على بلقيس مع أن بلقيس ما أقرت على ذلك، لكن ضرب مثلا بجولدا مئير وتاتشر، وهو كتاب مؤلف، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فمن يعني وهل نجح هؤلاء النسوة؟ والعياذ بالله، بعضهن كافرات باستثناء بلقيس التي مثل. ثم يهزى بحديث يعني مما جاء عن صاحب هذا الكتاب أنه يبيح الأغاني ويبيح أشياء كثيرة، ومما جاء في بعض كتبه أنه يكذب حديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، حتى إنه قال كلمة خطيرة فيها استهزاء بالسنة، قال إذا كان ضرسه مثل جبل أحد إذن آلة الذكورة عنده مثل ماذا؟ والله شيء يقشعر له بدن المؤمن، والله إني أقولها وقلبي يرجف. لكن حاك الكفر ليس بكافر. الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري. فالقضية قضية دين، ليست قضية فلان يجعجع من الصباح إلى المساء يجعجع بالساعات الطويلة. هناك جماعة ظهرت في بعض البلاد الإسلامية تسمي نفسها دعوة الحق، وقد انفصلت عن أنصار السنة، تكذب الأحاديث تعرض الأحاديث على ماذا؟ على عقولها. وأنا أسميها دعوة إيش؟ الباطل، ليست دعوة الحق، فتكذب كثيرا من الأحاديث، مثل حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، مع أن الطب الحديث أثبت أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ونحن لو لم يثبت في الطب يجب علينا أن نسلم بذلك، لأنه قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فاحذروا من هذه الأفكار ومن هؤلاء الأوغاد الذين يندسون بين المسلمين ويكذبون السنة، يعني أمرهم خطير في غاية الخطورة. نعم.